الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بعض الأمور المتعلقة بصلح الحديبية، وكيف سماه الله فتحا، حيث نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سماه الله فتحا مبينا، وتعجب الصحابة كيف يكون فتحا وقد رجعوا بدون العمرة، أحرموا من ذي الحليفة وقالوا لبيك عمرة، وقلدوا الهدي وأشعروه، إلا أنهم نحروا وحلقوا ورجعوا بدون عمرة، إلا أن الله عز وجل سماه فتحا مبينا. فقد تم اتفاق بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة حينما حضر سهيل بن عمرو، وتفاءل رسول الله من اسمه، فلما أقبل قال: سهل أمركم. عدد من كان مع رسول الله 1000، عدد الذين كانوا مع رسول الله 1400، وجاءوا لا يريدون قتالا، وإنما جاءوا ملبين بالعمرة، لبيك عمرة. فوصلوا إلى الحديبية وهو على بعد 9 أميال من مكة، وما نسميه الآن بشميسي أو قرب منطقة شميسي. فحصل التفاهم، جاء بديل بن ورقاء، وجاء المغيرة ابن شعبة، وجاء غيره، وأخيرا جاء سهيل بن عمرو. وقال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. فكتبوا الاتفاقية، أمر عليه الصلاة والسلام أن يكتب، أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا نعرف هذا، وإنما أكتب باسمك اللهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل: لو كنت اعلم، او لو كنا نعلم انك رسول الله ما منعنا، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الكاتب أن يكتب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت، لأنه جاء معتمرا. فقال سهيل: أما هذا العام فلا، لا يمكن هذا العام، لأجل ألا يتعلم الناس أنك دخلت علينا ضغطة، يعني رغما عنا، لا، أن ترجع هذا العام وتأتي من العام القادم. قال عليه الصلاة والسلام: أتينا لباس الإحرام ملبين ومعنا الهدي؟ قال: لا، على أن ترجع هذا العام وتأتي من العام القادم. وكان عليه الصلاة والسلام أقسم ألا يسألوني أمرا فيه تعظيم للبيت إلا أعطيته. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وعلى أن من جاء منا إليك أن ترد. قال الصحابة: كيف نرد من جاء مسلما من جاء فارا من التعذيب، من جاء ناجيا بنفسه تاركا ماله تاركا ما يملك نرده؟ قال سهيل: لا بد أن يرد. قال عليه الصلاة والسلام: في هذه الأثناء جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام، فقال سهيل: أول من أطالبك بهذا. قال عليه الصلاة: ما تم شيء، ما تم الاتفاق، لم نكتب شيء. قال: إذن والله لا نكتب شيئا، أول ما نطالبك بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: دعه لي طلبا اتركه. قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: بلى. قال: لا، لا يكون بيننا اتفاق إلا بعد أن ترد هذا، وهو أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. قال عليه الصلاة والسلام: فقال: كيف تردوني؟ وجاء يرفس في قيوده إلا أنه رد إليه. تم الاتفاق على هذا النمط. طلب عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن ينحروا وأن يحلقوا، فتباطؤوا لأنهم في شوق إلى البيت. ومر بنا في الأسابيع الماضية ما تم من أحداث في بيعة الشجرة، حينما بايع النبي عليه الصلاة والسلام من معه على ألا يفروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 1400، بايعوا جميعا إلا رجل كان يقال له الجد بن قيس، اختبأ عند أو بإزاء بعير من إبلهم ولم يبايع. أما البقية بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايع عليه الصلاة والسلام عن عثمان، حيث ضرب بيده على الأخرى وقال: وهذه عن عثمان. إلا أن عثمان، لأنه شيع أنه قد قتل، قد نجا وجاء، وقال بعض الناس إنه هنيئا له فقد طاف بالبيت. قال: لو بقيت عاما ما طفت بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: هذا ظني به، ما كان ليطوف دوننا. رجع عليه الصلاة. المهم عندنا الآن أبو جندل أمره عليه الصلاة والسلام أن يرجع معهم في قيوده. بعد ما وصل إلى المدينة جاء رجل مسلم يقال له أبو بصير. أبو بصير جاء مسلما، فأرسل أهل مكة رجلين، قال: لأجل أن يأتياني بأبي بصير. فقال: كيف؟ أنا نجوت وهرب، وبعد عناء وبعد مشقة تمكنت من الوصول إليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف معه؟ والله عز وجل سيجعل لعباده فرجا ومخرجا. أخذوه عائدين به إلى مكة. لما وصلوا إلى قرب ذي الحليفة، هذان الرجلان ومعهم الرجل الذي هو أبو بصير، جلسوا ليأكلوا شيئا من التمر، معهم قليل من التمر ليأكلوا، فجلسوا يتحدثون. أبو بصير ينظر إلى الرجلين، قال لأحدهما: ما هذا السيف؟ قال: سيفي. قال: أراه بتار، أراه حادا. قال: نعم. يقول صاحبه: وقد جربته مرارا وتكرارا. يقول صاحبه: فقال أبو بصير: أرنيه. فما كان من الرجل إلا أن أعطاه أبو بصير أجل أن ينظر إليه وإلى حدته، فما كان من أبي بصير إلا أن ضربه ضربة فصلت الرأس عن الجسد. فلما رأى الرجل الآخر هذا أصابه الرعب وأصابه الهلع، فأسرع ناجيا بنفسه إلى المدينة، دخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو مذعور. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أصابه شيء. يعني قبل وقت وجيز خرجوا اثنين ومعهم الأسير، والآن هذا الرجل جاء مذعورا خائفا مرتبكا ما الذي حدث؟ فقال لقد قتل صاحبي وإني على خطر. فقال عليه الصلاة والسلام مسعر حربان لو كان معه رجال. مسعر حرب يعني مشعل لنار الحرب لو كان معه. فالرجل نجا بنفسه وسلك طريقه، سلك عند الساحل وجلس. أبو جندل الذي هو ابن سهيل ابن عامر علم به فذهب إليه. أصبح اثنين، كل من هرب أو من تمكن من أهل من المسلمين في مكة، لأنهم يعرفون إذا جاءوا إلى المدينة سيردون، جاءوا معه شكلوا عصابة، أصبحوا مصدر خطر على من أراد الذهاب إلى مكة أو المدينة إلى مكة. من معه تجارة، من معه مال، من معه عتاد، أصبحوا نقطة تشكل خطرا. فما كان من أهل مكة إلا أن أرسلوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلبون منه لأجل الرحم ولأجل ما بينهم من الصلات أن يكف عنا هذه العصابة، أبعدهم عنا، خذهم إلى المدينة وأرحنا. وبذلك أيها الأحباب أصبحت غزوة صلح الحديبية فتحا عظيما للإسلام، وأصبح لهم منزلة سامية ومكانة مرموقة عند قبائل العرب. وهذه العصابة التي جلست عند الساحل في مركز استراتيجي على الطريق، من جاء من ذهب يقفون له ويأخذون ما معه، يشكلون خطرا على أهل مكة ومن بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام جلس في المدينة 20 يوم. 20 يوم ثم بعد ذلك توجه إلى خيبر على ما سيأتينا في أحداث خيبر، وأمر على المدينة رجلا اسمه سباع ابن عرفطة. وفي أثناء سفره عليه الصلاة والسلام إلى خيبر جاء رجل وأصبح من أهل الحديث ورواته المرموقين، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. عبد الرحمن بن صخر الدوسي نعرفه باسم من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. جاء مسلما فوجد سباع يصلي بالناس صلاة الفجر، دخل المسجد وهم يصلون صلاة الفجر، وإذا به أي سباع يقرأ سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم. فدخل المسجد والإمام يقرأ، لما سمع هذه الآية قال: ويل لأبي فلان، من جماعة يعرفون، له مكيالان، مكيال يكيل لنفسه ومكيال سمع جميع اللي يصلون في المسجد. لما سمع هذه الآية ويل للمطففين ما كان من أبي هريرة إلا أن قال: ويل لأبي فلان له مكيالان، مكيال يكتال به لنفسه ومكيال يكيل به للآخرين، الأول زائد والثاني ناقص، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. فسمع جميع من في المسجد توعده لفلان الذي كان عندهم في بلدي لأنه جاء من بلاد داوس، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله عن أحداث صلح الحديبية. من هو صلح الحديبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لو أردنا نعرف صلح الحديبية التاريخ نعرف أن في ذي القعدة 6 من الهجرة، ثم دخلت بعد ذلك السنة السابعة لانفتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وصلح الحديبية في السنة السادسة، وتم في الحديبية أو ما نقول اللي سميه الآن الشميسي، وهو على بعد 9 أميال من مكة، والنبي خرج معتمرا من ذي الحليفة وأحرم من ذي الحليفة ومعه الهدي، حيث أن معه 70 بدنة هدي. قد سألني بعض الإخوان في اللقاء السابق قال الهدي نعرف أنه يجب على المتمتع ويجب على القارئ، والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معهم جاءوا معتمرين. نقول الهدي هذا هدي تطوع وليس هدي واجب. الهدي الواجب للمتمتع أو للقارن، إما أن يكون رأسا من الضأن أو رأسا من المعز أو 7 بدنة أو 7 بقرة، لكن التطوع يمكن للإنسان أن يهدي ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان معه 100 من الإبل، وأهداها ونحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: صلح الحديبية. وفيها كانت وقعة الحديبية وعدة الصحابة، يعني عددهم 1400، بعضهم يقول 1400 وكذا، وبعضهم يقول 1500، وبعضهم يقول 1400، ولا مشاحة في ذلك. فمن قال 1400 استبعد الكسر، ومن قال 1500 تمم الكسر، ومن ذكرهم بعددهم فلا حرج في ذلك. نعم. وعدة الصحابة إذ ذاك 1400، وهم أهل الشجرة وأهل بيعة وأهل الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عليه الصلاة والسلام جالس إلى شجرة، وأحدهم رفع الغصن عن رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايعهم فردا فردا، إلا الجد بن قيس انخنس وابتعد ولم يبايع. ومنهم من بايع 3 مرات، بايع في أول المبايعة وفي الوسط وفي الأخير، كعب بن الأكوع بايع 3 مرات. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما كانوا بذو الحليفة قلد الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، عينا لأجل أن يأتيه بالأخبار، عينا يأتيه بالأخبار. نعم. والمبايعة كانت تحت الشجرة، ومنهم وعثمان بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بايع 3 مرات كسلمة، سلمة ابن الأكوع وليس كعب بن الأكوع، سلمة. نعم. وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قال: رأيت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي جندوا الجند وجمعوا الناس لقتالك وهم صادوك ومانعوك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ما جئنا لقتال، جئنا ملبي لبيك عمره. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما كانوا بذو الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. قلد الهدي، وضع عليه قلادة لأجل إذا فقد يعرف أنه هدي، ما ينال أحد بأذى، أو يشعر من جهة الفخذ أو الورك في علامة يعرفونها. نعم. وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه، أتاه عينه يعني أتاه المرسل ليأتي بالأخبار، وقال إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي جمعوا الجموع وهم صادوك ومانعوك. نعم. حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن بيت عن البيت. حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بكراع الغميم فخذوا ذات اليمين، فلم يشعر خالد إلا وبغبارهم يتطاير عليه، فركض مسرعا لإخبار أهل مكة ليأخذوا الأهبة والاستعداد للمقابلة. نعم. فما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش فانطلق يركض نذيرا، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ثنية المرار. ثنية المرار ثني مكان معروف. نعم. حتى إذا كان في ثنية المرار التي يهبط عليهم منها بركت راحلته. نعم. فقال الناس حل حل، فقالوا نعم، فقالوا خلأت يعني قصرت أو أصابها الضعف أو أصابها الوهن أو أصابها القصور، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وإنما حبسها حابس الفيل. نعم. فقالوا خلأت القصوى، فقال ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ليس من خلقها أنها تقف. نعم. ولكن حبسها حابس الفيل. نعم. ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظم، ما يطلبون شيء في تعظيم للبيت إلا أعطيتهم إياه. فلذلك لما طلبوا قالوا لما كتب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وما وافقوا عليها، طلب عليه الصلاة والسلام بمسحها، ولما قال محمد رسول الله قالوا محمد بن عبد الله ما لو كنا نعلم أنك رسول الله ما خلفنا، قال والله إني لرسول الله حقا، وأزالها لأنه أقسم ألا يطلب أمرا فيه تعظيم للبيت وعدم قتال إلا أجابهم إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء مؤتمرا. نعم. ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. نعم. ثم زجرها فوثبت. نعم. فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، نزل على يعني من المعجزات العظيمة، نزل على سمك يعني حفرة فيها ماء قليل، اثنين ثلاثة أربعة خمسة يشربون وينتهي، فوضع فيها عليه الصلاة والسلام كنانته فبدأ الماء يفوت، شربوا جميعا وأسقوا ما معهم من إبل، وعددهم كما قلنا 1400، وهذا من المعجزات العظيمة. نعم. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فلم يلبث الناس أن نزحوه. وش معنى نزحوه؟ يعني انتهى الماء، يعني نقول سطلين ثلاثة أربعة دلوين عشرة انتهى. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع كنانته فبدأ الماء يفوح. نعم. فلم يلبث الناس أن نزحوه. من المعجزات التي مرت بنا أيها الأحباب في حفر الخندق، وش قلنا؟ من يذكر في حفر الخندق؟ حفر الخندق. نعم يا اسماعيل. نعم. اي هذه قصة نعم نعيم بن مسعود. لا، المعجزات في الحفر، المعجزات. اي نعم. فأكلوا منها جميعا، وكان هناك شويها لجابر حينما قالت امرأته ادعوا رسول الله واحد او اثنين معه، فدعا جميع من يحفظ فشبعوا جميعا والبرمة لم تتحرك. نعم. ثم زجرها فوثبت. نعم. فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكوا إليه، فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال الجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، ارتووا جميعا. نعم. فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، وفزعت قريش لنزوله، فأحب أن يبعث إليهم رجلا. نعم. فدعا عمر فقال، دعا عمر قال ليس من بني عدي ابن كعب أحد، وإني لا آمن على نفسي، وإنما أرسل عثمان فهو يؤدي المهمة، ومن يساعده ويناصره بذلك كله. فجاء استلحق عليه الصلاة والسلام طلب عثمان فجاء فأعطاه المهمة. الأول أننا جينا للعمرة ما جينا للقتال. الثاني أن يبشر من فيه أو من في مكة من المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليهم. نعم. وفزعت قريش لنزوله فأحب أن يبعث إليهم رجلا، فدعا عمر فقال، يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان فإن عشيرته بها وإنه يبلغ ما أردت. فدعاه فأرسله إلى قريش وقال، أخبرهم أننا لم نأتي للقتال وإنما جئنا معتمرين. نعم. وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح وأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. نعم. لا يكون سرا، يكون علن، والحمد لله. نعم. فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا أين تريد؟ قال أخبركم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وأدعوكم إلى الإسلام، وأخبركم أنه ما جاء لقتال وإنما جاء معتمرا. نعم. فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا إلى أين؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. نعم. ويخبركم أنه لم يأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. جئنا عمارا يعني معتمرين. نعم. والذي يأتي للعمرة لا يرد. نعم. قالوا قد سمعنا ما تقول، اذهب إلى إلى المهمة اللي جئت لأجلها. نعم. وكان هناك أبان بن سعيد رحب به وأردفه على فرسه. نعم. وطلبوا منه أن يطوف ما طاف. نعم. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الفرس وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع، قلص عثمان دوننا إلى البيت هنيئا. نعم. قلص عثمان من بيننا إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. نعم. قالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واخترط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر. حصلت مراهنة، يعني سهيل بن عمرو كان مع المسلمين، مرهون مع المسلمين، وعثمان عند أهل مكة. نعم. هذه المراهنة. نعم. فكانت معاركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان وارتهن كل منهم من فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيت. لما بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل بايع عليه الصلاة والسلام من معه على أن لا يفروا، وهي بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة. نعم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل،